بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 29 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 8 من الهجرة، ومنها قصة إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وهجرتهم إلى المدينة رضي الله عنهم، وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. في سفر من السنة 8 من الهجرة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وهاجروا إلى المدينة رضي الله عنهم. وأما قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه فيحكيها لنا قائلا: كنت للإسلام معاندا، حضرت بدرا وأحدا والخندق مع المشركين فنجوت، فقلت في نفسي: والله ليظهرن محمد على قريش. ولحق رضي الله عنه بأحد بساتينه بالطائف وأقل من مخالطة الناس. ولما عقد صلح الحديبية قال رضي الله عنه: يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه، ما مكة بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج، أي سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة القادمة، ولا أستطيع أن أمكث في مكة ولا الطائف ولا شيء خير لي من الخروج من مكة. قال رضي الله عنه: وأنا بعد بعيد عن الإسلام، وأرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. فتحدث رضي الله عنه مع رجال من قومه وكانوا على مثل رأيه، وقال لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: صاحب رأينا وأشرفنا. فقال لهم عمرو: تعلمون أني والله لأرى أمر محمد أمرا يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت رأيا. قالوا: وما هو؟ فقال لهم: نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي، فنكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن تظهر قريش أي تنتصر قريش فنحن من قد عرفوا، أي ممن يعرفونهم. فقالوا له هذا الرأي، أي هذا رأي جيد. فقال عمرو: فاجمعوا ما نهديه له، أي للنجاشي. فجمعوا للنجاشي جلدا كثيرا، وكان يحب الجلد، ثم خرجوا إليه. فدخل عمرو على النجاشي وسجد له، فقال له النجاشي: مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا، أي هل أتيت لي بهدية من بلادك؟ فقال عمرو: نعم أيها الملك، أهديت لك أدما كثيرا، أي جلدا كثيرا. فلما قدم الجلد للنجاشي أعجبه. ثم قال عمرو للنجاشي: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك، يقصد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو ابن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. قال عمرو: وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرفنا وخيارنا، فأعطينيه فأقتله. ومعنى قوله وترنا أي جنى علينا وانتقصنا. فغضب النجاشي من كلام عمرو ورفع يده فضرب بها أنفه ضربة ظن عمرو أنه كسر أنفه. يقول عمرو: فجعلت أتلقى الدم بثيابي، فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها فرقا من، أي خوفا من النجاشي. ثم قال عمرو للنجاشي: أيها الملك، لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك. فاستحي النجاشي وقال: يا عمرو، تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر، أي جبريل عليه السلام الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسى لتقتله؟ قال عمرو: فغير الله قلبي عما كنت عليه. وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت. ثم قال عمرو للنجاشي: أتشهد أيها الملك بهذا؟ فقال النجاشي: نعم أشهد به عند الله يا عمرو، فأطعني واتبعه، فوالله إنه لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه، أي لا ينتصرن النبي صلى الله عليه وسلم على من خالفه، كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فقال عمرو: أتبايعني له على الإسلام؟ فقال النجاشي: نعم. فبايع النجاشي عمرا على الإسلام، ثم دعا بطست فغسل عن عمرو الدم وكساه ثيابا، وكانت ثيابه قد امتلأت بالدم، فألقاها عمرو ثم خرج على أصحابه، فلما رأوا كسوة النجاشي فرحوا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقال لهم عمرو: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت أعود إليه. فقالوا له: الرأي ما رأيت، أي هذا رأي جيد. ثم ذهب عمرو إلى شاطئ البحر فركب سفينة إلى أن بلغ ساحل بحر الحجاز، وفي طريقه إلى المدينة رأى خالد ابن الوليد رضي الله عنه وكان كافرا، فقال له: أين تريد؟ فقال خالد: أريد محمدا. دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طعم، والله لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. فقال عمرو: وأنا والله قد أردت محمدا وأردت الإسلام. وخرج عثمان بن طلحة رضي الله عنه وكان كافرا من الخيمة فرحب بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، ثم تصاحبوا جميعا حتى أتوا المدينة. قال عمرو: فلما اقتربنا من المدينة رآنا رجل فولى مدبرا إلى المسجد سريعا ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيئهم، فتقدم خالد ابن الوليد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم عمرو فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها. وأما قصة إسلام خالد بن الوليد فيحكيها لنا رضي الله عنه قائلا: لما أراد الله بما أراد من الخير قذف في قلب الإسلام، فقلت في نفسي: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، وأن محمدا سيظهر أي سينتصر. ولما عقد صلح الحديبية قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ أي إلى أي مكان أذهب؟ فتحير في شأنه رضي الله تعالى عنه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء لم يشهد دخوله، وكان أخوه الوليد ابن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، فبحث عن خالد فلم يجد، فكتب الوليد لخالد كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوليد: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره. ثم ختم الوليد كتابه لأخيه خالد بقوله: فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتك مواطن صالحة. قال خالد: فزادني ذلك رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، ورأيت في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة، فقلت إن هذه لرؤيا، وقد قصها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له: مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك. ثم عزم رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى المدينة، وذكر ذلك لعثمان ابن طلحة رضي الله عنه وكان مشركا، فوافقه على ذلك. ثم خرج معا نحو المدينة، وفي طريقهما وجد عمرا رضي الله تعالى عنه، ثم ذهبوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. وفي صفر من السنة الثامنة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله إلى بني الملوح بالكديد، وأمره أن يغير عليهم. فلما بلغ هو وأصحابه بني الملوح انتظروا حتى ذهبت عتمة الليل، فأغاروا عليهم واستاقوا نعمهم ورجعوا إلى المدينة. وفي أثناء رجوعهم إلى المدينة أدركهم بنو الملوح بما لا قبل لهم به، فأرسل الله عز وجل سيلا من غير سحابة، فجاء بشيء ليس لأحد به قوة ولا يقدر أحد أن يجاوزه، فوقفوا ينظرون إلى المسلمين وهم يسوقون نعمهم، ولم يستطع أحد منهم أن يجيز إليهم حتى رجعوا إلى المدينة. سؤال الدرس: أذكر بإجمال قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 30 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة الثامنة من الهجرة، ومنها سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى فدك، وسرية شجاع بن وهب إلى بني عامر، وسرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح، وسرية زيد بن حارثة إلى مدين، وسرية مؤتة، وسرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. لازلنا في السنة الثامنة من الهجرة، ففي صفر من هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الليثي ومعه 100 رجل إلى فدك. فلما اقتربوا من أهل فدك أحاطوا بهم وتقاتلوا معهم ساعة، فقتل المسلمون منهم رجالا وأصابوا منهم نعما، ثم رجعوا إلى المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب ومعه 24 رجلا إلى جمع من هوازن بالسي، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يغير عليهم، فأغار عليهم في الصبح، وأصاب منهم نعما كثيرا وشاء، واستاقوا ذلك كله حتى أتوا المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري ومعه 15 رجلا، وذلك ليدعو إلى الإسلام. فلما بلغوا ذات أطلاح من أرض الشام وجدوا جمعا كثيرا، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل. فلما رأى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم قتالا شديدا، حتى قتل المسلمون جميعا إلا رجلا واحدا أفلت جريحا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم سرية أخرى، ولكنه بلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مدين، فأصابوا سبيا من أهل ميناء ثم رجعوا إلى المدينة. وفي جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة كانت سرية مؤتة التي قتل فيها الأمراء الثلاثة، ثم فتح الله عز وجل على يد خالد بن الوليد. وكان سبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسولا بكتابه إلى ملك الروم أو بصرى، فقتله شرحبيل ابن عمرو، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر، فبعث هذه السرية وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال: إن أصيب فجعفر ابن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. وتجهز 3000 من المسلمين للخروج في هذه السرية، وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحرك الجيش الإسلامي حتى نزل معان، وهي بلدة في جنوب الأردن، فبلغهم أن هرقل بالبلقاء جمع لهم 100,000 من الروم، وانضم إليهم 100,000 من قبائل العرب. فعقد المسلمون مجلسا للاستشارة في هذا الأمر، وقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع عبد الله بن رواحة الناس وقال لهم: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، وهو الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ومضى المسلمون حتى إذا كانوا على حدود البلقاء، وهي إحدى محافظات الأردن، لقيتهم جموع الروم، وانحاز المسلمون إلى مؤتة، ومؤتة تقع في محافظة الكرك في الأردن، فالتقى الناس عندها، فتجهز المسلمون ثم اقتتلوا، والراية في يد زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلم يزل يقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فأخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال نزل عن فرسه فعقرها، أي ضرب قوائمها بالسيف، ثم قاتل رضي الله عنه حتى قتل، فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره، فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل رضي الله عنه وله 33 سنة. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يتردد بعض التردد، ثم قاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت ابن أقرم فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا له: أنت؟ فقال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فبات خالد رضي الله عنه يفكر في مكيدة ينجو بها بالمسلمين من جحافل الروم، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى تغيير أوضاع جيشه بجعل الميمنة ميسرة، وجعل الميسرة ميمنة، وجعل ساقة الجيش وهي مؤخرته مكان مقدمته، وذلك حتى يظن العدو أن المسلمين أتاهم مدد فيخافوا. فلما أصبح رضي الله عنه نفذ مكيدته، فلما رأى ذلك الروم قالوا: قد جاءهم مدد، فرعبوا وهربوا منهزمين. ثم رجع خالد رضي الله عنه بالمسلمين إلى المدينة، وقد قتل من المسلمين في هذه السرية 12 رجلا. وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على ما حدث للمسلمين في هذه السرية قبل أن يأتيه خبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تسيلان بالدموع صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ولما دنا الجيش الإسلامي من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. والكرار أي الرجعون إلى القتال. وفي شهر جماد الآخرة من السنة الثامنة من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قطاعة قد تجمعوا يريدون أن ينالوا من أطراف المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وبعثه في 300 من المهاجرين والأنصار. فلما اقترب عمرو رضي الله تعالى عنه من المشركين بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مددا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في 200، وبعث معه المهاجرين الأولين وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما سمع المشركون بالمسلمين تفرقوا في البلاد وهربوا، وسميت هذه السرية بذات السلاسل لأنهم نزلوا على بئر يقال له السلسل. وفي هذه السرية احتلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في ليلة شديدة البرد، فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فتيمم رضي الله عنه ثم صلى بمن معه الصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره رضي الله تعالى عنه الخبر وقال له: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا ولم يعنف. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم. ثم رجع هذا الرجل إلى قومه فأخبرهم ما رأى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان عام الفتح أتى بنو سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكانوا 900. سؤال الدرس: من هم أمراء سرية مؤتة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.